فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم قول بعض علماء النفس لا بد من الثقة بالنفس والاعتماد على الذات؟ أنتم سمعتم النصوص، سمعتم كلام العلماء وكلام العارفين، وتقول الآن أطباء النفس وعلماء النفس، هي ثقة؟ إذا كان الإنسان يعني عنده وساوس، نعم نقول له ينبغي الإنسان يكون على ثقة بنفسه، يترك الوساوس. أما الثقة بالنفس أن تعتقد أنك قادر على الشيء وأنك قوي وأنك يعني تؤتى الأشياء بقوتك وبحولك، هذا خذلان، هذا الخذلان. ولهذا هؤلاء الذين يسمون علماء النفس، إن لم يوفقهم الله عز وجل وينورهم بنور الإيمان، هم أعظم الناس خذلان، وهم أجهل الناس بالنفس. الذين يسمون الآن بعلماء النفس هم أجهل الناس بالنفس، وبعضهم أبعد الناس عن دين الله. كيف يكون طبيب يداوي الناس وهو عليل؟ من أعرف بالله؟ هل هم أطباء النفس ولا ابن القيم وابن تيمية؟ قل الإمام ابن القيم: أجمع العارفون بالله. فهؤلاء بعضهم مساكين تلقى علمه عن الغرب، عن الكفار، عن أهل البدع، ولديهم قواعد وأصول بنوا عليها علومهم، وهذه بعضها باطل وقد يكون بعضها صحيح. ونحن دائما نقول بالتوسط. نعم في بعض الناس عنده ضعف فيحتاج أن يشجع وأن يقال له: كن على ثقة بنفسك. لكن هذا لا يعني أن يظن أنه قادر على كل شيء. الثقة بالنفس هو أن تعتقد أن الله أعطاك قوة، هل أنت تستطيع تقوم؟ لماذا تقول أنا ما أستطيع أقف في الصف؟ بعض الناس تأتي وسوسة يقول: أخشى أن أسقط. أنت سليم، ما فيك شيء، فاعبد الله واستعن بالله يعينك الله. بعض الناس يقول: أنا أخشى إذا صمت ما أستطيع أصوم. هذا الذي يقال له يجب الإنسان أن يعتمد على نفسه ويعلم أن الله عز وجل أعطاه القوة على هذا. أما إذا نظرت إلى ربك لا تقل: أنا على ثقة بنفسي وأنا مستغني عن الله، بل يجب عليك أن تعلم أنه لا قدرة لك على شيء. ألم يقل الله: كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسيت. أبسط الأمور هذه. مع هذا نحن نحتاج إلى الله في شربة الماء، نحتاج إلى الله. والله اللقمة أمامك في الصحن تأخذها بيدك تقترب من فمك، والله لو شاء الله أن لا تصل ما تصل، وإذا بلغت الفم مضغتها لو شاء الله ما تصل المعدة لن تصل، ولو وصلت المعدة وأراد الله أن لا تنتفع بها لا تنتفع، تخرج. هلا نرى العبر الآن في الناس، من الناس من لا يستقر الطعام في جوفه لحظة. من الذي حرم هذا وأعطى هذا؟ يملكون الأموال الطائلة، لو أكل لقمة واحدة لمات منها، وآخر لا تستقر في معدته. الأمور كلها بيد الله. الإنسان فقير ضعيف في كل شيء، لكن عليه أيضا أن لا يكفر نعمة الله عليه. إذا أعطاك قوة على الصيام لا تقول أنا ضعيف، إذا أعطاك الله قوة على القيام على الصلاة لا تقول أنا ما أستطيع. شاب يتحرك في الصف لا يكاد يثبت، بجانبه آخر 70 سنة عمره ما تكون لا تكون حركته كحركة الشاب. هذا لو قسنا الأمور بالبدن هذا أقوى، لكن هذا موفق وهذا مسكين ما حصل له ذلك التوفيق. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: صلى الله عليكم، أنا شاب أبلغ من العمر 20 سنة، والداي رافضيان، ووالدي متعصب ويكفر الصحابة وأمهات المؤمنين ويمزق كتب الشيخ بن باز رحمه الله التي عندي، فما نصيحتكم بارك الله فيكم، علما بأن حالنا ضعيف ونسكن في شقة صغيرة؟ أرجو توجيهكم حفظكم الله. أنا وجه هذا الشاب: أولا احمد الله أن اصطفاك لدينه وأنت من أبوين على هذه العقيدة الباطلة، هذا اصطفاك الله، وإلا في الأصل أن الأبناء تبع لآبائهم. فاحمد الله وتضرع إلى الله الليل والنهار واشكر الله على هذه النعمة أن هداك الله للسنة، وأحب الله محبة عظيمة كما اصطفاك مع قربك من الفتنة، وأنت في بيئة فتنة ومن أبوين على عقيدة باطلة، اصطفاك الله. هذا مثال والله لاصطفاء الله لعباده، اصطفاك الله من أبوين على عقيدة باطلة، مع أن الأصل في الآباء أنهم مؤثرون في الأبناء. كما جاء في الحديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أصل الناس ولدوا على الفطرة، فالأبوان مؤثران. فأنت اصطفاك الله مع أن بعض الصالحين يقومون على أبنائهم الليل والنهار من أهل السنة، يدعونهم إلى الهداية ويرشدونهم ويعلمونهم، ولا تحصل لهم الاستقامة التي حصلت لك. إذن أنت اصطفاك من الله، هذا أمر. الأمر الآخر، اجتهد في دعوة أبويك، واعلم أن أعظم البر أن تنقذهما من هذه العقيدة الباطل، ولكن يكون هذا بحكمة، أنت ابتليت ابتلاء عظيم، جعل الله لك أبوين على هذه العقيدة، أمرت ببرهما وأمرت بمفارقة الباطل الذي هما عليه. فإذا حدثتك نفسك أن تطيع أبويك في هذا الباطل وأن هذا من البر، فاعلم أن هذا من تلبيس الشيطان. ولو مات الأبوان على ما هما عليه وخيراك بين أن ترجع ورأيتهما يموتان أمامك، فليموت على ما هما عليه واثبت على دينك. لكن نقول ابذل كل ما تستطيع من إرشادهما وادعو الله لهما. كان أبو هريرة له قصة عجيبة في هداية أمه بعد توفيق الله عز وجل، هداية من الله لكنه بذل السبب. كانت أمه كافرة وكانت تسمعه ما يؤذيه في النبي صلى الله عليه وسلم. تصور صحابي جليل يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ قلبه محبة وإيمان وتعظيم لهذا النبي، ثم يأتي لأقرب الناس إليه أمه وتسمعه ما يكره في النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حصل منه؟ كان يدعوها ويرفق بها ويدعو الله لها، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ودعا وسأله أن يدعو الله لأمه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فرجع لأمه فوجدها قد تغتسل، فخشي أن تسمعه ما يكره، فإذا بها قد آمنت وصدقت واغتسلت وخرجت من غسلها وهي مؤمنة مطيعة لله عز وجل. فدعا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحببه وأمه لكل مؤمن، فحببهم الله عز وجل لكل مؤمن. انظر إلى هذا الابن الصالح كيف أنقذ الله به هذه المرأة. وهنا يلاحظ الفقه، يعني لا شك أن الولاء والبراء يقتضي إنكار هذا الأمر وكراهية هذا الأمر، لكن البر بالوالد اقتضى أن تحسن إليه لأنه سبب في وجودك. فننصح هذا الشاب اجتهد في دعوته من السنة، وبصرهما بالسنة وحذرهما من خطورة الأمر، واسأل الله عز وجل أن يهديهما، واثبت على دينك. فإذا ضعفت في دينك وخشيت الفتنة على نفسك ففارقهما مع تعهدهما بالنصيحة والدعوة، يعني أنت مأمور بنجاة نفسك، فإذا خشيت عليها ففر بدينك، ثم بعد ذلك وجههما وأرشدهما إلى الخير وأكثر من الدعاء لهما. أحسن إليكم. هذه أسئلة عبر الشبكة. السؤال الأول يقول السائل: تكبيرات العيد هل يجوز تلحينها؟ تكبيرات العيد هي تعظيم لله، لا يجوز التلحين ولا التغني بها، ولا يجوز أن تكون جماعية تكبر الله تعظم الله أن هداك إلى صيام هذا الشهر وأن بلغك ختامه، وأنت تستشعر عندما تكبر عظمة الله توحيد تظهره لله في هذا اليوم، يوم الجوائز، يوم يجازي الله عز وجل العاملين على أعمالهم بالفوز والرضوان منه، تعظم الله وتكبر الله. ليست أغاني ولا أهازيج، يأتي إنسان يهز راسه وكأنه يغني يردد الكلام وهو لا يستشعر ما يقول، هذا تعظيم. إذا قال المسلم الله أكبر الله أكبر عظم قلبه ربه ودمعت عينه وهو يستشعر لأنه يعظم الله ويكبر الله، هذا المقصود بالتكبير. ليس المقصود التغني والتلحين وإنسان يلحن وينظر إلى زميله ويضحك كأنه يغني، أنت تعظم الله. إذا قلت ذكرت اسم الله استشعرت عظمة الله عز وجل، يقولها الإنسان وهو خاشع معظم لله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. يقول في سؤال الثاني: التهنئة للعيد قبل العيد هل تجوز؟ كان بعض السلف يهني بعضهم بعضا بالقبول، يقول نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، فلا بأس إذا المسلم يعني دعا لأخيه بالقبول. نعم. صلى الله عليكم. سائل آخر يقول: ما الضابط الشرعي في دعاء الإمام بعد كل صلاة للقيام وفي كل ليلة، حتى التهجد، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ الضابط هو أن تتابع الإمام وتؤمن على دعاء، والذي يخاطب به الأئمة شيء والذي نخاطب به شيء آخر. فالذي يخاطب به الأئمة أن يلزم السنة في الدعاء، وأن يكون دعاءهم من الأدعية الجامعة، وأن لا يطيل على الناس، وأن تكون الأدعية بإخلاص تضرع إلى الله عز وجل بعيدة عن التكلف والأخذ بجوامع الدعاء. هذا هو الذي يخاطب به الأئمة. وأما نحن فلو حتى حصل تقصير وتجاوز أحيانا، بعض الناس يخذل ويقول أنه نتابع الإمام. لا، بل تابع وادعو وأمن على دعائه الدعاء الذي ترى أنه نافع، ولا تنصرف عن صلاتك. وعثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد وضع للناس قاعدة في هذا الأمر، مع أن الذي كان يصلي بالناس في زمن حصر عثمان الخوارج، فسأله الصحابة ماذا نفعل، إنك إمام سنة وهؤلاء إمام فتنة، قال يصلي بالناس إمام فتنة، قال صلوا معهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم. هذه رحمة من الله. ولأنا لا نقارن هؤلاء الأئمة الأخيار الأفاضل من أهل السنة بأولئك، لكن أنا أقول قطع لحجة كل من الآن يقول الإمام والله أطال، الإمام تجاوز، الإمام سجع. أقول لو حصل هذا فإساءته ليست عليك، مع أن الحمد لله الأئمة على خير وفضل، وهم يبذلون جهودا كبيرة في مراجعة حفظهم وفي إتقان تلاوتهم وفي الدعاء يعني للمسلمين. فنسأل الله أن يجزيهم عنا خيرا، وأن يتقبل منهم، وأن يثيبهم، وأن يجزيهم عنا أعظم الأجر والمثوبة. والواجب علينا أن نحبهم في الله، وأن نواليهم على طاعة الله، وأن نكثر لهم من الدعاء بالتوفيق. وأما إذا أخطأوا مع اجتهادهم فإن هذا الخطأ إن شاء الله لا يوجب أن نترك الصلاة خلفهم، أو يأتي بعض الشباب الصغار من المساكين الجهل ينصرف عن الصلاة، والله الدعاء فيه وفيه. صلي وادعو وأمن، وإذا كان هناك دعاء ترى أنه غير مناسب لا تؤمن عليه، وإنما أمن على ما ترى أنه من الدعاء، مع أن الأصل الحمد لله في الأدعية التي يدعى بها لا تستطيع أن تقول أنها بدعة، أنها من البدع، ولكن قد يقال شيء أولى من شيء. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: في ليلة 27 من رمضان هل علي شيء في إحضار الأهل للصلاة في الحرم بأن يشهدوا الصلاة، وهذه الليلة مخصوصة ببركة أو شيء؟ نعم، هذه الليلة التي نستقبلها هي ليلة 27. كان بعض السلف يرى أنها ليلة القدر، كان بعضهم يقسم على أنها ليلة القدر، وشاع بين الناس وبين العوام أنها ليلة القدر، حتى أن بعض الناس لا يعبر عنها بليلة 27، يقول ليلة القدر، نقابلك في ليلة القدر. طبعا هذا خطأ، ليلة القدر علمها عند الله، وإن قال بعض السلف وقال بعض أهل العلم أنها ليلة 27، ولكن أيضا الذي ينبه عليه في المقابل أن بعض الناس إذا وجد بعض الأقوال فرط في هذه الليلة، فهذه ليلة فاضلة ينبغي أن يحرص عليها وأن يجتهد فيها، وهي من الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر، بل ذهب بعض العلماء إلى أنها أرجى ليالي العشر، فعلينا أن نجتهد فيها، والاجتهاد فيها يكون بمتابعة الإمام في الصلاة، في صلاتي المغرب وصلاة العشاء وكذلك الفجر، واستحضار الخشوع وتتبع متابعة الإمام في قراءته، والكثار من الدعاء في الصلاة، وأن تختم هذه الصلوات الواجبة على أحسن ما يكون، من بدءا بتحسين الوضوء لها وكذلك السواك، فإن الصلاة تفضل إذا استاك لها المسلم عن غيرها، وكذلك الخشوع، ثم أيضا تتابع الإمام في صلاة التراويح وفي صلاة القيام، ثم تأخذ من هذه الأوقات بين هذه الصلوات لنفسك بحظ من القراءة والذكر والدعاء والتضرع إلى الله، أن تحرص على كل لحظة وعلى كل دقيقة في هذه الليلة، وأن تكون متقربا إلى الله تضرعا إلى الله عز وجل بإخلاص في عملك، متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سنتك. ونوعوا العمل، اجعل لك حظا من الصلاة، حظا من القراءة، حظا من الذكر، حظا من الدعاء، حظا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حظا من الصدقة، حظا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حظا من الرفق بالمسلمين. ابذل كل ما تستطيع، كلما فعلت حسنة في هذه الليلة وجمعتها إلى الحسنات التي تتقرب بها إلى الله، هذا أنفع ما يكون للعبد. وكذلك يحرص على ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما سألته ما تقول إن علمت ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلنكثر من هذا الدعاء وهو دعاء جامع، ونستطيع أن ندعو به في سجودنا، ندعو به في صلاتك، في سجودك، في صلاة الفريضة، في صلاة النافلة، في دعائك بين الأذان والإقامة. أيضا لا تفوت ما بين الأذان والإقامة، فإن بين كل أذنين صلاة ودعاء، صلي ولو ركعتين وادعو الله عز وجل، لا تفوت فرصة. السنن الرواتب احرصوا عليها، لا تقل صلاة التراويح تكفي، لا، احرص على راتبة المغرب، راتبة العشاء، احرص على أن تكون متوضئا متطهرا في هذه الليلة، مهيئا لعبادة الله عز وجل، أظهر لله عز وجل منته عليك وأنه له المنة والفضل عليك، وأظهر لله منك الضعف والفقر والحاجة، وتضرع إلى الله وأبشر بخير. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: عندي أرز في بيتي، هل يجزئ أن أخرجه زكاة علما أنه أهدي لي في رمضان؟ لا بأس، إذا كان لديك ما تخرجه ويصلح لصدقة الفطر من الأرز وغيره من الحبوب، سواء أهدي لك أو اشتريت أو تصدق به عليك، فيجوز أن تخرج منه يعني زكاة الفطر. نعم. صلى الله عليكم. سائل آخر يقول: تقويم الأسنان هل يدخل في تغيير خلق الله؟ تقييم الأسنان إذا كان لأمور تحصل هي من قبيل المرض، مثل وجود الآن بعض الأسنان متفاوتة بسبب عدم العناية بها، وأن يخرج السن ثم لا يقام على العناية به وإخراجه عندما يكون الصغار، يحصل تفاوت ويحصل أشياء، هذه لا بأس بتقييمها إذا كان هذا من قبيل العلاج. وأما إذا كانت الأسنان طبيعية ويريد بعض الناس أن يجملها وأن يقوم بالتفليج، وهو أن يجعل ما بينها فتحات أو أن يسويها من غير حاجة، فهذا لا ينبغي. إذا كان هناك مرض أو تسوس أو أشياء يعني هي من قبيل المرض تعالج، المرض يعالج. وأما إذا خلق الله الإنسان له الأسنان على طبيعتها، الناس يتفاوتون في خلق الله عز وجل لهم للأسنان ولغيرها، فإذا كانت الحمد لله ليس فيها ألم ولا تؤذيك، والحمد لله ليست بأمور يعني فيها يعني شيء خارج عن المألوف، فأحمد الله أن عافاك. والإنسان لا ينبغي أن يكون همه يعني التزين في مظهره، وإنما تتزين بتقوى الله وبطاعة الله وبحسن الخلق. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: يلاحظ على بعض المصلين أنهم يؤمنون على كل ما يقول الإمام. نعم، إذا كان المقصود الثناء على الله عز وجل فإن الأولى أن يعظم الله. وبعض العلماء يقول إذا أثنى الإمام في دعائه على الله عز وجل يقال سبحانك، ويستحضر تعظيم الله وأنه موقن ومعتقد ومستيقن لهذا الثناء. وإذا دعا أن يؤمن يقول آمين. وإذا رأيت أن فيه دعاء يعني فيه نوع من التعدي أو فيه شيء من المخالفة فلا تؤمن على ما ترى أنه مخالف. نعم. صليكم. في أثر هنا عن معاذ القارئ رحمه الله تعالى، كان من التابعين أو صحابي صغير أقامه عمر مصلي للتراويح، وقد قال في قنوته: اللهم قحط المطر، فقال من خلفه: آمين. فلما فرغ من صلاته قال: قلت اللهم قحط المطر فقلتم آمين، ألا تسمعون ما أقول ثم تقولون آمين. نعم، هو قد يحصل سبق لسان ويخطئ من يدعو فيؤمن الناس عليه، هذا تنبيه، لأن الإمام بشر أحيانا يخطئ يسبق لسانه، ويحصل أحيانا بعض الأئمة دعاء يخطئ فيها الإمام، فإنسان يكون عاقل، إذا سمعت شيئا خطأ وسبق لسان لا تؤمن إلا على الخير. نعم، هذا والله تعالى أعلم.